آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى الكلام عن حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها الصلاة عليهم عقيب التشهد وعقيب الأذان. فالإنسان بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل أن يسلم، فإنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو فليقل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبأي صيغة من هذه الصيغ أو غيرها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بها المصلي أجزاه وكفاه ووقع أجره على الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعرفنا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الله بها الحسنات ويكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات ويرد عليك جل جلاله مثلها، ويرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائدها أن تكون قريبا منه يوم القيامة، وأن تحل لك شفاعته، وأن يقضي الله عنك دينك ويكفيك همك، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة في الدنيا والآخرة. إذا فرغ الإنسان من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين، فماذا يقول بعد ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. نعم، هذه الرواية في الصحيحين، ورواية الإمام مسلم رحمه الله تبين موضع هذه الاستعاذة، وهي أنها تكون في التشهد الأخير قبل السلام. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ودائما الاستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من أربع، يعني إذا استعاذ بالله من علم لا ينفع فإنه يستعيذ بالله من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وكذلك يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ويقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وهكذا في كثير من أدعيته صلوات ربي وسلامه عليه. إذا استعاذ فإنما يستعيذ بالله من أمور أربعة يكون بينها تشابه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فها هنا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من التشهد قبل أن نسلم أن نستعيذ بالله من هذه الأربع التي هي جماع الشرور في الدنيا والآخرة. فليستعذ، ها هنا أمر، فليستعذ. وجمهور العلماء على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب، للندب. يندب لك أيها المصلي أن تستعيذ بالله من هذه الأربع في الفريضة والنافلة قبل أن تسلم. فما هي الاستعاذة أيها الإخوة الكرام؟ الاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من مكروه تخافه. اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من مكروه تخافه، يعني عندنا العياذ وعندنا اللياذ، العياذ واللياذ. فالعياذ أن تلجأ إلى الله خوفا من مكروه، واللياذ أن تلجأ إلى الله طلبا لمحبوب. العياذ أن تلجأ إلى الله خوفا من مكروه، واللياذ أن تلجأ إليه طلبا لمحبوب. ومنه قول القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهنا قال أعوذ وألوذ، فيلوذ بالله عز وجل فيما يؤمل من خير يطلبه، ويعوذ بالله فيما يكره من شر يجتنبه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار والعياذ بالله، أجار الله وإياكم. وجهنم فعلل من التجهم، من التجهم، لأنها متجهمة كالحة سوداء مظلمة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وها هنا أيها الإخوان عدة مباحث لا بد من التطرق إليها. المبحث الأول أن النار لها أسماء كثيرة وردت في القرآن وفي السنة، ومن هذه الأسماء جهنم، ومنها لظى، ومنها سقر، ومنها السعير، ومنها الجحيم، ومنها الهاوية، إلى غير ذلك من الأسماء، أجارنا الله وإياكم. فلها أسماء كثيرة، والشيء كلما عظم خطره كثرت أسماؤه. المبحث الثاني: هل النار موجودة الآن؟ الجواب نعم، هي موجودة. الجنة والنار موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، يعني لم ينشئهما الله يوم القيامة، إنما هما موجودتان الآن. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها في صلاة الكسوف، لما صلى بالناس كسوف الشمس، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فلما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام تناول شيئا بيده، يعني مد يده عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يمسك بشيء، ثم تقهقر عليه الصلاة والسلام حتى ركب الناس بعضهم بعضا. ثم بعد الصلاة قال: رأيت في مقامي هذا الجنة، وعرض لي عنقود من عنبها، فلو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وعرضت لي النار فما رأيت كاليوم قط منظرا أفظع. يعني في ذلك المقام رأى الجنة ورأى النار. وكذلك ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ورأى نعيم أهلها، وكذلك رأى عذاب أهل النار. والدليل أيضا من القرآن قول ربنا جل جلاله في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهناك في النار قال: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ونقرأ في كل جمعة في سورة الكهف: إنا أعتدنا، أي أحضرنا وأعددنا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالجنة والنار موجودتان الآن. ولا يمنع ذلك أن الله جل جلاله ينشئ فيهما خلقا بعد خلق، يعني يحصل فيهما من الإنشاء ومن التعديل ما هو في قدرة ربنا العليم الخبير جل جلاله. والمبحث الذي بعده أيها الإخوة الكرام: أين الجنة وأين النار؟ الجنة في السماوات العلى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة 100 درجة، كما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أما النار فالذي يظهر أنها في الأرض السفلى، في الأرض السفلى، لأن الله عز وجل قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذاب القبر وما يكون بعد الموت قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، في الأرض السفلى. ولو أن إنسانا استشكل فقال: إذا كانت النار في الأرض السفلى فكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن هذا الاستشكال لا مكان له، لأننا الآن لو ركب الواحد منا طائرة فإنه يرى الأرض. لأن إنسان ركب طائرة وعلت به في بعيدا في السماء فإنه يرى الأرض. ولا يبعد في قدرة الله عز وجل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العالي قد رأى ما تحت تخوم الأرض، فالله على كل شيء قدير. والدليل على أن جهنم أو أن النار في الأرض السفلى قول ربنا جل جلاله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فلو أن النار كانت في السماء لكان هؤلاء المجرمون مفتحة لهم أبواب السماء. والمبحث الذي بعد هذا: هل النار مؤبدة أم مؤمدة؟ يعني هل النار مؤبدة أبد الآبدين أو أنها إلى أمد معلوم؟ والجواب القطعي اليقيني أنها مؤبدة بغير شك. وقد ذكر ربنا جل جلاله تأبيد عذاب أهلها في 3 مواضع من القرآن، ذكر بأن عذاب أهل النار أبدي في 3 مواضع من القرآن. الموضع الأول في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهنا بين ربنا جل جلاله أن عذابهم أبدي. إذا كان العذاب أبديا إذن ما يعذبون فيه كذلك فهو أبدي. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهنا أيضا ذكر بأن السعير عياذا بالله أهلها مؤبدون في العذاب. وأما الموضع الثالث ففي سورة الجن، قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد ذلك هناك نصوص كثيرة في القرآن يستنبط منها هذا الخلود، كما في قول الله عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إلى غير ذلك من النصوص. فالنار أبدية بغير شك، وهذا الذي عليه المسلمون حتى كاد يكون إجماعا، وما نسب إلى بعض أهل العلم في ذلك فلا شك في كونه خطأ. من قال بأن النار تفنى فقد صادم هذه النصوص الصحيحة. والدليل على ذلك أن أهل النار يطلبون الموت: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. في آية ثالثة قال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فهم مخلدون معذبون أبد الآبدين عياذا بالله تعالى. ثم المبحث الذي بعده أيها الإخوان: هل عذاب جهنم عذاب حسي أم أنه معنوي؟ نقول: النصوص ناطقة بأن عذاب أهل جهنم عذاب حسي معنوي كلاهما. أما العذاب الحسي فيتمثل في ضربهم وإحراقهم ولفحهم ولسعهم وفي إطعامهم الزقوم والغسلين والضريع وفي سقايتهم من المهل وسقايتهم من الصديد والعياذ بالله، كما قال ربنا جل جلاله: ويسقى من ماء صديد. وقال: إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع. وقال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يطمعون بها. وقال: تلفح وجوههم النار، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن العذاب عذاب حسي ظاهر وباطن. أما الظاهر فيتمثل في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما الباطن فيتمثل في قوله جل جلاله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والآية: يصهر به ما في بطونهم، ما في بطونهم يصهر. وكذلك الجلود أيضا تصهر، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فأهل جهنم عذابهم حسي وكذلك معنوي. وأعظم العذاب المعنوي أنه لا أمل لهم في الخروج. يعني الإنسان في الدنيا إذا وقع في ضيق، إذا حبس، إذا أهين، إذا جاع، إذا عطش، إذا مرض، فإنه يعيش بالأمل أن ذلك المكروه يزول، كما قال القائل: أعلل نفسي بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. إنسان يأمل في أن بعد الحبس إفراجا، وبعد الجوع شبعا، وبعد الظمأ ريا، وبعد المرض عافية وشفاء. لكن أهل جهنم ما عندهم أمل، ما عندهم أمل، خالدين فيها أبدا. وإذا قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يأتيهم الجواب بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون. بعد 1000 سنة يقال لهم إنكم ماكثون، وهذا عذاب معنوي عظيم. ثم العذاب المعنوي أيضا يتمثل في أنهم لا يسمعون خيرا والعياذ بالله، وإنما ما يسمعون إلا اللعن والشتم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والعذاب المعنوي أيضا يتمثل في براءة بعضهم من بعض: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي الآية الأخرى قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وكذلك الشيطان يتبرأ منهم، كما قال ربنا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فعذابهم حسي معنوي عياذا بالله. المبحث الذي بعده: هل هما ناران أم نار واحدة؟ بعض العلماء قالوا بأن نار جهنم ناران: نار للكفرة الفجرة، ونار لعصاة الموحدين، من ماتوا وهم يوحدون الله، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن غلبت عليهم شقوتهم وتتابعت سيئاتهم حتى استحقوا أن يعذبوا في النار. وحقيقة ليس هناك دليل على أنهما ناران، لكن النصوص دالة على أن العذاب متفاوت، بدليل قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكذلك قوله جل جلاله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي جهنم والعياذ بالله عذاب شديد وعذاب أشد، عذاب شديد وعذاب أشد. ويمكن أن يكون ذلك بنار واحدة، كما أن الشمس يوم القيامة شمس واحدة. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنها دانية من رؤوس العباد حتى تكون على قدر ميل، ولكن الناس في معاناتهم ليسوا سواء، فمنهم من يبلغ عرقه ترقوتيه، ومنهم من يبلغ عرقه حقويه، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، يعني يكون غرقان في عرقه رغم أن الشمس يعني واحدة. وهذه كلها أيها الإخوان أمور غيبية، والاقتصار فيها على النصوص الواردة، يعني ليس فيها مساه لأن يسبح الإنسان بعقله، وإنما يقتصر على النص الوارد. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجير بالله من النار، من قال: اللهم أجرني من النار 3، قالت النار: اللهم أجره مني، اللهم أجره مني. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم عقيب صلاة الصبح أن نستعيذ بالله من النار 7: اللهم أجرني من النار، الإنسان يقولها 7 مرات، وبعد صلاة المغرب أن يقول 7، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. فبعد صلاة الصبح يقول اللهم أجرني من النار 7، وبعد صلاة المغرب يقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 7. هذا أول شيء الإنسان يستعيذ منه بعد قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثم الشيء الثاني، ومن عذاب القبر، والقبر هو مدفن الميت، هو مدفن الميت، المكان الذي يدفن فيه الميت. وقد ذكر ربنا جل جلاله القبر في قوله سبحانه ثم أماته فأقبره. والآية التي سمعناها في صلاة الصبح ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، كفاتا أي ضامة لكم تضمكم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. والدفن الآدمي إذا مات هي سنة أبينا آدم عليه السلام، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما مات فإن الملائكة قامت عليه حتى غسلوه وكفنوه ولحدوا له في الأرض، ثم قالوا هذه سنتكم يا بني آدم، هذه سنتكم يا بني آدم. وإلا فقبل موت آدم عليه السلام ولده تعلم هذه السنة من الغراب، حتى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفننا ميتنا أن نحفر له في الأرض وأن نعمق القبر ونوسعه، قال عليه الصلاة والسلام احفروا وأعمقوا وأوسعوا، احفروا وأعمقوا، اجعلوا القبر عميقا بحيث لا يتعرض له نبش الحيوانات، احفروا وأعمقوا وأوسعوا. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نضع ميتنا على شقه الأيمن مستقبلين به القبلة، وأن يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القبر أيها الإخوة الكرام أيضا من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية التي ما أطلع الله عليها إلا من شاء من عباده. ويقيننا أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقيننا أن أهلها ليسوا سواء، فمنهم من هو منعم في قبره وقد فتح له باب إلى الجنة، ومنهم من هو معذب في قبره عياذا بالله وقد فتح له باب إلى النار. وهذه القبور وإن كان ظواهرها ساكنة إلا أن في بواطنها الدواهي كما قال علي رضي الله عنه. ومسألة عذاب القبر أيها الإخوان التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل منها فيها مباحث أيضا. المبحث الأول، هل عذاب القبر ثابت بالنصوص؟ نقول ثابت بالنصوص والإجماع، ثابت بالنصوص والإجماع. النصوص من القرآن والسنة، في القرآن قول ربنا جل جلاله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم، الألف واللام للعهد الحضوري، اليوم، اليوم الحاضر، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، يوم قبض أرواحكم. تجزون عذاب الهون لماذا؟ بسبب أنكم كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تفترون، وكذلك كنتم تستكبرون. من القرآن، وكذلك في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني عذابهم يبدأ، أجارنا الله وإياكم، من لحظة الوفاة، من حين قبض الروح. الملائكة تصفع هؤلاء الكفار على وجوههم وأدبارهم، لكنه عالم غيبي لا نراه. وكذلك في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعلم أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي غير النار التي يدخلونها يوم القيامة. كذلك قول ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. وأما النصوص من السنة فهي كثيرة جدا. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وكذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب دابته على بعض القبور، فنفرت دابته حتى كادت تلقيه عليه الصلاة والسلام، فسأل عن تلك القبور فذكروا له نفرا من المشركين، فقال: إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وكذلك من النصوص حديث البراء بن عازب الطويل، وهو حديث صحيح عند الترمذي وغيره، الذي حكى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة الإنسان منذ أن ينزل به ملك الموت ومن معه إلى أن يستقر في الجنة أو في النار عياذا بالله. فهذه كلها أيها الإخوان نصوص ثابتة في السنة تفصل ما ورد في القرآن الكريم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن عذاب القبر حق، وأنه لا ينكره إلا مبتدع، إلا إنسان واقع في البدعة غارق فيها. وهذه البدعة انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب أن كثيرا من الناس مفتون بعقله، فما قبله عقله صدق به، وما استبعده عقله كذبه. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام بأن المسائل الغيبية لا مدخل للعقل فيها، لأنها فوق طاقة العقل. والله جل جلاله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والسؤال أيها الإخوان: هل القضية العذاب القبر من مسائل الغيب أم من مسائل الشهادة؟ مسائل الغيب يقينا. لماذا كان من مسائل الغيب؟ لعدة حكم. أول هذه الحكم: ليميز الله المؤمن من الكافر. الآن المؤمن والكافر كلهم يصدقون بأن النار هذه التي في الدنيا ليس من الحكمة ولا من العقل أن الإنسان يعرض نفسه لها. لماذا الكل صدق؟ لأنه شيء محسوس مشاهد. أما عذاب القبر فلو كان محسوسا مشاهدا لكان الناس في الإيمان به سواء، لكن الله عز وجل ابتلاهم بأن يخفيه عنهم وأن يغيبه عن أنظارهم ليميز الله الخبيث من الطيب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم الحكمة الثانية الستر، الستر على هذا الميت. فكم من إنسان كانت له ذنوب في الدنيا والناس لا يعرفونها، يظنون به الخير والصلاح، فلو أن عذابه في قبره قد كشف لكان في ذلك فضحا له. والله جل جلاله حيي ستير يحب الستر. طيب الحكمة الثالثة عدم إيذاء أهله، عدم إيذاء أهله. يعني الآن لو أن الواحد منا علم الناس بأن أباه أو أن أخاه أو أن ولده أو جده معذب في قبره، أليس في ذلك خزي له وفضيحة؟ فضيحة للحي، وإلا الميت قد أفضى إلى ربه. ثم الحكمة الرابعة من أجل أن يتدافن الناس، من أجل أن يتدافن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم مما أسمع. يعني هو عليه الصلاة والسلام كان يسمع أصوات المعذبين في قبورهم، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: فلولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم مما أسمع. كان يمكن أن نسمع عذاب القبر، لكن لأن إنسان سمع فإنه سيستنكف من أن يدفن حميمه، مات أبوه مات أخوه، يقول الله لا ما بدفنه، يضعونه في ثلاجة ولا يضعونه في كذا. فهذه حكم. طيب السؤال الذي بعده أيها الإخوان: هل عذاب القبر على الروح أم على البدن أو على الجسد؟ الذي يظهر بأنه على الروح، لأن الجسد يبلى ويفنى، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، هو عظم يسير صغير في أسفل العمود الفقري. وكذلك بعض الناس قد يموت فتلتهمه السباع أو يتفرق في بطون الطير، أو بعض الناس يغرق فيكون طعاما له يتفرق في بطون الأسماك وغير ذلك. فالظاهر بأن العذاب على الروح، لكن بعض العلماء قالوا: قد تعاد الروح في البدن فيقع العذاب أو النعيم عليهما معا. واستدلوا على ذلك بشيء محسوس، قالوا: إن ناسا يدفنون وتمر عليهم الدهور والسنون، ثم تنكشف قبورهم لأمر ما فنجدهم كما هم، ولربما نجدهم يفوح منهم ريح المسك، ولربما تجد بعضهم وما زال الخضاب في لحيته أو في شعره، أو ربما يكشف عن بعض النساء فيوجد الخضاب في يديها وتجد الكفن كما هو. وبعض الناس قد يبلى كفنه ويبقى جسده كما هو. قالوا: في هذا دليل على أن النعيم على الروح والبدن معا. وثبت في الموطأ بأن معاوية رضي الله عنه لما أجرى عينا كشفت قبور شهداء أحد، فعمد المسلمون إلى نقلهم، يعني إلى أرض قريبة، فأخرجوا من قبورهم رطابا يتثنون على هيئة الرجل النائم، وذلك بعد 46 عاما. بعد 46 سنة من غزوة أحد أخرجوا من قبورهم رطابا يتثنون، يتثنون يعني يتمايلون على هيئة الرجل النائم. وبالمقابل أيضا قد تفتح قبور فلا يجد الناس فيها شيئا، أو يجدون عظاما نخرة أو يشمون الروائح العفنة المنتنة. وقد يوجد آثار للتعذيب على تلك الأجساد كما رؤيت بعض الجماجم وفيها مسامير، نسأل الله العافية والسلامة، أو وجدت بعض الأجساد وفيها آثار للحروق وما إلى ذلك. ولذلك بعض العلماء قالوا قد يعاد الروح في البدن فيقع العذاب عليهما معا. طيب نختم بمسألة أخيرة أيها الإخوة الكرام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على ذينك الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما أخذ جريدة رطبة فشقها فغرس في كل قبر شقا وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. العلماء رحمهم الله قالوا لأن هاتين الجريدتين تسبحان فيخفف عنهما ما دامتا تسبحان، وهذا التعليل قد لا يستقيم لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا رطبتين أو يابستين، لأن الله قال إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، بدليل أن الحصى سبح في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى رطب أم يابس؟ يابس لا ينمو. طيب هل يشرع لنا أيها الإخوان إذا زرنا المقابر أن نضع يعني هذا الجديد على القبور؟ الجواب لا، ما يشرع لنا، وذلك من وجوه خمسة. الوجه الأول أن هذا لم يقع تكرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك إلا هذه الرواية. ثانيا الوجه الثاني بأن هذا لم يفعله الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. ثم الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن الله أطلعه، لأن الله أطلع. أما نحن فلا ندري هل صاحب هذا القبر منعم أم معذب. ثم الوجه الرابع أن في وضعنا هذه الجريدة إساءة للميت، يعني كأني إذا جئت وضعت جريدة كأني أقول صاحب هذا القبر كان رجل مجرم وكان ما بيتقيد بالسنة إذا بال، وكان رجل نمام يمشي بالنميمة بين الناس، وكان وكان، وما ينبغي هذا. ثم الوجه الخامس وهو الأهم أيها الإخوان أن الله جل جلاله قد أرشدنا إلى ما هو خير من ذلك وهو الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن ميتا يقول لأصحابه استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى أهل البقيع فإنه يرفع يديه يدعو لهم. فالدعاء أفضل من أن نغرس على قبره جريدة. ثم إن بعض العلماء قالوا السر ليس في الجريدة وإنما في اليد التي حملتها وهي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا يحصل التخفيف. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام ونكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث في الدرس القادم. وصيغ الصلاة الإبراهيمية يعني موجودة في هذه الورقات، أسلمها للشيخ إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.